كلا بل تحبون العافية. كلا كلمة ردع، كلمة زجر، أهي للنبي صلى الله عليه وسلم إرشادا وتوجيها ونهيا عن التعجل في محاولة الحج؟ كلا، أي كلا لا تحرك به لسانك، لا تفعل ذلك، فهي كلمة نهي إرشاد ونهي تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أم هي كلمة ردع لكفار مكة، كلمة زجر لهم، كلمة تبين لهم ما قيل في أول السورة؟ يريد الإنسان ليفجره أمامه، يسأل أيام يوم القيامة. إذا فعدم الإيمان بالبعث والآخرة سببه حب العاجلة وترك الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. زجر لهم وردع لهم عن ذلك، مع بيان أن ذلك طبع الإنسان. والكلام في أول السورة كان عن الإنسان اسم جنس، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ التفت الخطاب لكفار مكة على سبيل التوبيخ والتقريع، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقرئت كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة بالياء، بالياء على معنى الإنسان اسم جنس ولذلك، أو بالتاء على توجيه الخطاب للتقريع والتوبيخ لكفار مكة الذين أنكروا البعث وأنكروا الصيام. إذن فالأمر أنكم تحبون العاجلة، هذه العاجلة وسميت العاجلة لأنها تأتي وتذهب على عجل، وأمر الإنسان يمضي لا يشعر بالسنين ولا يشعر بمرور الأيام، ولو نظر خلفه لوجد قد مضى من عمره الكثير دون أن يحس دون أن يشعر. عاجلة تذهب على عجل، أما الآجلة فهي الآخرة وهي الباقية، وما عند الله خير وأبقى. والآية التي تقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، اعتراض ليبين أن العجلة ليست مطلوبة حتى وإن كانت في أهم الأمور، اعتراض ليبين ذم العجلة. فإذا كانت العجلة مذمومة في أهم الأمور فكيف تحبون العاجلة في أسفل الأمور وأدنى الأمور؟ دنياكم إذا أردت أن تعرفها على الحقيقة فانظر إلى المزابل وانظر إلى المجاري، تلك هي الدنيا. الدنيا طعام وشراب، أين يذهب الطعام؟ وأين يذهب الشراب؟ وأين يذهب اللباس؟ وأين تذهب الزينة؟ تلك نهاية الدنيا، المزابل والمجاري، تلك نهاية الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويأتي وصف الأحوال، فالناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة والنظارة، التنعم يظهر على الوجه، آثار النعمة، آثار السرور، الانشراح، الحبور. وجوه، يعبر بالوجوه عن أصحاب الوجوه، وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة، فيها النظارة، فيها الإشراق، فيها النور، فيها الحسن، فيها الوضاءة، فيها الآثار التنعم، إلى ربها ناظرة. والنظر بالعيون وليس بالوجوه، وعبر بالوجوه عن العيون، أو قد يكون النظر في يوم القيامة بالوجه وليس بالعين، كما يمشي الكافر على وجهه وليس على رجله، ومن أمشاه على رجله في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. فقد تكون الرؤية بالوجه كله، وقد تكون الرؤية بالعيون، وعبر عن العيون بالوجوه. إلى ربها ناظرة، ولم يكن ناظرة إلى ربها، قال إلى ربها ناظرة، فقدم المفعول في الجملة ليشعر بأن النظر إلى وجه الكريم، يشعرك بأن النظر إلى وجه الكريم يستغرق كل شيء، فلا يلتفت الإنسان إلى غيره، إلى ربها ناظرة. حصر النظر كله في الله وإلى الله. والنظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة حق وحقيقة. نظر بلا تكييف، بلا إثبات لمسافة، بلا تحديد لجهة، نظر على الوجه الذي يليق بجلاله عز وجل وكمال صفاته، نظر على الوجه الذي يريده هو ويعلمه هو دون تشبيه ودون تقييد ودون تكييف ودون تمثيل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول جرير بن عبد الله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أدنى رجل منزلة في الجنة يوم القيامة، أو إن أدناكم منزلة في الجنة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمكم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أعظم منة وأجل عطية لأهل الجنة النظر إلى وجه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه أخرى أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم منها: باسرة من البسر، بسر يبسر بسرا وبسورا، قطب ما بين عينيه كراهية لما يراه، عبث وقطب وتكرمش وجهه وكلح وشد من الكراهية لما يراه. وجوه يومئذ باسرة تظن تتوقع وتتيقن، وظن هنا بمعنى اليقين، تظن أن يفعل بها أي بأصحابها فاقرة. والفاقرة الداهية الشديدة العظيمة التي تكسر فقار الظهر، وقعت به أو فقرته الفاقرة، وقعت له مصيبة كسرت فقار ظهره، تلك هي الفاقرة الداهية العظيمة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، كلا كلمة ردع وكلمة زجر لكفار مكة الذين أنكروا البعث، يصف ربنا لهم الموت كيف هو وكيف يكون، وقد رأوه عيانا في من مات منه، رأوه عيانا وعينوه، فيصف لهم ربنا الموت راجعا لهم ذاكرا لهم عن انكار البعث، والموت دليل ويقين على البعث. او كلا بمعنى حقا، والمعنى كلا الى ربك المساء اذا بلغت ارواحهم الطراق، حقا الى ربك يومئذ المساء. كلا اذا بلغت التراقي، والتراقي جمع ترقوه، والترقوه العظام المحيطة والمكتنفة لثغرة النحر، لنقرة النحر هنا في مقدم الحلق أعلى الصدر، اعلى الصبر في مقدم الحلق اعلى عظام الصبر. تجد نقرة ثغرة تلك تسمى ثغرة النحر حولها عظام، هذه العظام المكتمثة لهذه النقرة هي الترقوة وجمعها تراقي، وهي موضع الحشرجة وموضع خروج الروح. كلا إذا بلغت التراقي أي الروح، ولم يأتي ذكر لها لعلم المخاطب بها، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من راقي من الرقية، وكأن المحيطين بالمحتضر يبحثون عن طبيب أو صالح يرقيه من الرقية، يفعل به شيء لينجيه. كيف ينجيه من الموت؟ برقية، بكلام طيب أو بطب يطبه. كأن المحيطين يقولون في هذه اللحظة إذا بلغت التراخي من راق، والسؤال سؤال استبعاد، سؤال استبعاد بمعنى أنه لا يمكن أن ينفعه شيء، لا رقية ولا طب. نعم للطبيب علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. وقيل من راق بالوقف والسكت إذا كانت القراءة قراءة مد المنفصل، إذا كانت القراءة قراءة قصر المد المنفصل ستدغم من راق. وقيل من راق، راق من الرقي يرقي، أو راق من الرقي أي من يرقى بروحه إلى السماء، من رقي يلقى من الرقي. والسائل هنا ملك الموت عزرائيل يسأل ملائكة قبض الأرواح، من منكم يقبض هذه الروح ويرقى ويصعد بها؟ ولما يسأل؟ لأنهم يرفضون قبضها، فالجسد جسد نجس والروح خبيثة كريهة، وكأن ملائكة القبض تكره أن تصعد بروحه، فيقول من راق، وكأنهم يرفضون أن يمسوها، فيأمر أحدهم بالرقي بها، اصعد بها يا فلان. أما الروح الطيب الذي تتوفاه الملائكة الطيبين يتسابقون إليه، من منهم يصعد بهذه الروح الجليلة العظيمة أولا؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق، الميت المحتضر ظن تيقن، أو ظن بمعنى الظن، لأن الإنسان طالما لم يمت بعد ولم تصعد روحه لا يزال لديه الأمل يتعلق بالدنيا، وعنده الأمل أن يبقى، أو ظن بمعنى اليقين، وظن أنه الفراق، فراق روحه لجسده وفراقه هو لدنياه وأحبابه وماله وولده، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، التفت ساقه بساقه الأخرى من شدة الموت وسكرات الموت وقرب الموت، التفت ساقه على ساقه، أو التفت الساق بالساق بالتكفين بالكفل، أو التفت الساق بالساق كناية عن الشدة. والعرب لا تذكر كلمة الساق إلا في الشدائد والمحن العظام، فيقولون قامت الحرب على ساق، التفت الساق بالساق اجتمعت شدة فراقه للدنيا مع شدة إقباله على العذاب. آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة اجتمعت الشدائد عليه، أهله يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه، اجتمعت شدة فراق الدنيا وشدة سكرات الموت مع شدة التقائه بملائكة العذاب ينزعون روحه نزعا من جسده. كل شعرة في جسده تحس بطلوع الروح. ايه يا ربي؟ كل شعرة. ويبدأ طلوع الروح من اظافر القدمين، تبدأ من اظافر الاقدام وتنسحب حتى تصل الى التراقيد، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، الى ربك اي الى حكمه والى قضائه والى المصير الذي اعده لصاحب هذه الروح، الى ربك الى خالقك وموجدك ومربيك ومنشئك، الى ربك يومئذ المساق. مصدر ميمي من السوق، ساقه يسوقه، فهو يساق الى الله، يساق الى المصير، الى الحكم، الى القضاء، الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، والكلام وكأنه معطوف على قوله عز وجل يسأل أيان يوم القيامة، يسأل عنها ولم يستعد لها، فلا صدق ولا صلى. فكيف تسأل عن يوم القيامة أيان يوم القيامة ولم تعد له العدة؟ وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لك؟ فلا صدق أي فلا صدق بالقرآن وببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولا صلى لله، لم يركع، لم يسجد، لم يقف بين يدي الله، قطع الصلة بينه وبين ربه. والصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تفتح لك بابا في السماء، يصعد منه كلمك الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فمن صلى فتح له باب في السماء، يصعد منه دعاؤه وسؤاله واستغاثته وعمله الطيب. ومن لم يصلي ليس بينه وبين السماء باب، حبله مقطوع، فكيف تصل أعماله وكيف يصل دعاؤه؟ ألا يستجاب له. فلا صدق أي صدق بالقرآن، صدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صدق بوجود الله، صدق بيوم القيامة، ولا صلى لله ركعة ولا سجد له سجدة، ولكن كذب وتولى، كذب بالبعث وكذب بالقيامة وكذب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتولى، أعرض عن الحق. فلا صدق أي فلا تصدق، صدق بمعنى صدق ماله، فلا أنفق ولا صلى، لا زكى ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتمطى من المط، والأصل فيها يتمطط، والمط المد، فهو يتمطط أي يلوي ظهره، يلوي ظهره فيمشي مختالا متبخترا، يميل يمنة سارة ويسرة سارة، متبخترا مختالا فخورا بنفسه. ذهب الى اهله يتمطى اي يتمطط، او يتمطى من المطى، المطى الظهر والمطايا الركائب. ذهب الى اهله يتمطى يلوي المطى الذي هو الظهر، يلوي ظهر. ذهب الى اهله يتمطى، وقيل ان الايات نزلت في ابي جهل، وكانت تلك مشيته ومشية بني مخزوم. اذا مشى ابو جهل مشى متبخترا مختالا لاويا ظهره الى الخلف، فربنا يصف مشيته ويتوعده باربع، جزاء اربع، اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، وعيد بعد وعيد وتهديد بعد تهديد، اربع جزاء اربع. فلا صدق واحدة، ولا صلى ثانية، ولكن كذب ثالث، وتولى رابعة، أربع أفعال، لم يصل ولم يصدق وكذب وأعرض، فتوعده ربنا بأربع، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى كلمة تهديد ووعيد شديدة، وهي اسم فعل. يقال ذلك انها اسم فعل من وليا قربا كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يقربون منك وليا قربا اولى لك اي قرب منك الهلاك ثم قرب منك العذاب او اولى لك من المقلوب بمعنى ويل لك اولى لك اي ويل لك يوم تموت فويل لك يوم تبعث فويل لك يوم تحاسب فويل لك يوم تدخل النار اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى او اولى لك بمعنى اولى بك الذنب دون المدح والعذاب اولى بك من غيرك في كل المعاني كلمة تفيد التهديد والوعيد وتوقع الهلاك وتوقع العذاب وتفيد الذنب اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ذاك كان تهديد لأبي جهل كما قال بعض المفسرين إذ نزلت فيه الآيات وقال بعضهم بل التهديد للناس الذين اتصفوا بصفات أبي جهل وبصفات فراعين الأمم المختلفة هذا الكلام عائد على أول السورة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على ان يسوي بنانه بل يريد الانسان ليصدر امامه يسال ايان يوم القيامه اهو يوم القيامه يحدث فيه ذلك والكلام عن الموت ثم تهديد ووعيد لمن كان هذا دأبه مكذبا بالبعث منكرا ليوم القيامه غير مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصوم لا يزكي ايها الاخ العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بباب احدكم نهر جاري يغتسل فيه او يغتسل منه في اليوم والليل 5 مرات هل يبقى من درنه شيء هل يبقى في جسده خضارة او نجاسة هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا ويغفر الله بها الذنوب ومن الصلاة إلى الصلاة كفارة وربنا تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله بدأت سورة القيامة باثبات البعث بدأت باثبات البعث والكلام عنه بلى قادرين على ان نسوي بنانه وجاءت خاتمة السورة تسوق الدلائل العقلية والبراهين النظرية على امكانية البعث وعلى حدوثه وعلى انه حق يقول الله تبارك وتعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك اللهم وبلى نعم جاءت خاتمة السورة لتسوق الدليل العقلي على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث بعد أن جاءت مقدمة السورة تبين ان هناك بعث وان هناك اعادة ومن قدر على الانشاء قدر على الاعادة بعد الافناء هل يحسب الانسان والانسان هنا الكافر اسم جنس يعنى به الكاف. يترك كسودة ام لم يترك؟ يترك في قبره يبلى ولا يبعث، يموت ويدفن، ويترك حملا يهمل، او يحسب ويظن الانسان ان يخلق هكذا ثم يترك يفعل ما يحلو له دون حساب؟ كيف تستقيم الامور عقلا طالما هناك دنيا؟ اذا فلا بد ان يكون هناك تكليف. الحكمة تقتضي التكليف، لا بد من التكليف. دنيا فيها الحلو وفيها المر، فيها الشدة وفيها الرخاء، فيها النفع وفيها الضر، فيها الصواب وفيها الخطأ، فيها الممنوع وفيها المرغوب، فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الأعمى وفيها البصير، فيها المريض وفيها السقيم، فيها الغني وفيها الفقير، فيها الرئيس وفيها المرؤوس، فيها التناقضات والمتناقضات. تترك الدنيا هملا بلا تكليف. الحكمة تقتضي وجود التكليف، ولا يتحقق التكليف إلا بالمجازة. إذ كيف يكلف العبد ثم لا يجازى على التكليف؟ أفعله أم لم يفعل؟ إذا فالحكمة من وجود الدنيا تقتضي التكليف بالعرض، والتكليف يتطلب المجازة. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن ذلك أن يهمل ويترك يفعل ما يحلو له؟ لا يبين له. خلقك ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض، أأنت خلقت الأرض؟ هو خلق لك الأرض. أسخرت أنت الرياح أم سخرها هو؟ أأنزلت أنت الأمطار أم أنزلها هو؟ أأنبت أنت الأشجار أم أنبتها هو؟ أجريت أنت الأنهار أم أجراها هو؟ أوجدت أنت البحار أم أوجدها هو؟ كيف تستخدم هذه الأشياء وفي أي شيء تستخدمها؟ جعل لك البصر، أجعلته لنفسك؟ جعل لك العين، وجعل لك الشفتين، وجعل لك اللسان، جعل لك اليدين، وجعل لك الأقدام. أخرقت أنت ذلك أم خلقه هو لك؟ جعل التعامل بين الناس بالنقود، والنقود أصلها الذهب. هو خلق الذهب في الأرض وجعله معيار التعامل. هو الذي خلق كل شيء. لابد أن يجعل لك أوامر ونواهي، لابد. العقل يقول ذلك، لابد أن يبين لهذا المخلوق ما خلق له. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لابد أن يشرح ويوضح ويبين. لما خلق النجوم؟ لما سخر الشمس والقمر؟ لما زرع ولما أنبت ولما خلق ولما أوجد ولما سخر لك الأنعام والبهائم؟ لابد أن يوضح لك كل ذلك، ثم لابد أن يكلفك بإفعل ولا تفعل، لابد أن يأمر بالمحاسن، ولابد أن ينهى عن القبائح، لابد أن يفعل ذلك. الحكمة تقتضي ذلك أصلا. وطالما هناك تكليف فلا بد أن تكون هناك مجازة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويأتي الدليل بعد الدليل العقلي. أيحسب أن يترك سدى بعد الدليل العقلي؟ يأتي الدليل والبراهين المعاينة. عيانا، ألم يكن نطفة من مني ثم تمنى بالتأثر على النطف، يمنى باليأثر على الماء. ألم يكن نطفة؟ والنطفة النطفة قطرة الماء، الماء القليل. نطفت القردة، انقصت الماء نقطة نقطة. ألم يكن نطفة؟ نطفة ماء قليل ينطف ينطلق ويقذف قطرة قطرة قطرة قطرة، حتى الماء لم ينزل دفعة واحدة بل نزل نقطة نقطة. انظر إلى حقارة الإنسان مما خلق، مما خلق. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ هل ينكر أحد ذلك؟ كافر أو مؤمن، هل ينكر أن أصل الخلق ماء نطفة قطرت من مجرى البول، من مجرى البول؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى تراق، تراق في الرحم، ولذا سميت منى. دمعنا الله وإياكم فيها سميت منا لأن الدماء تراق فيها بالنحل والأدي والفجر. ألم يكن الفطن من منين ثم نصف قطر وتراق في رحم المرأة؟ ثم كان علق علق قطعة دم، تلك هي العلقة، قطعة من الدم معلقة في جباب الرحم. كيف رأها محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف عرفها؟ يستحيل عليه ذلك إلا بالوحي. الآن عرفت بالتشريع أن في أيام نزول القرآن، فكيف تعرف؟ وانظر إلى ترتيب الخلق، نطفة تراق تراق تلقى تلقى هلا يلقيها الرجل في رحم المرأة متلذذا. هذه القطرة لونها أبيض أبيض وتخينة وقطرات، ثم إذا بها تتحول إلى اللون الأحمر وتتعلق بجدار الرحم وتتمسك به، تمسك الإنسان بالحياة. ثم كان علق فخلق تسوق من هذه القطرة البيضاء إلى قطعة من الدم الحمراء، ثم وما أغراك ما ثم. العظام انظر إلى جسدك، عظم والعظم مختلف منه الصلب كعظام الفقار، ومنه اللين كعظام الوجه وعظام الأنف وعظام الأذن، ومنه القاطع كالأسنان، ومنه ومنه والأعصاب الأعصاب واللحم والعظم والشعر والجلد والمثان وأدوات الإفصاص، عين تفصل، عقل يعي، حافظة تذكر، حافظة تذكر وتحتفظ بالمعلومات وتأتيك بها عندما تريد، وخيال، مخيلة، مخيلة تخيل لك الأشياء، تخيل لك الأشياء بغير وجود، فأنت تستطيع أن تغمض عينيك وتتخيل ما شئت من أناسي ومخلوقات ومناظر وألوان، مخيلة تصنع لك ما تشاء، مخيلة وذاكرة وحافظة وقلب وعروق ودم وماء وعصب وشعر، شعر ينمو كشعر الرأس واللحية، وشعر يتوقف كشعر اليدين والحواجب، لا ينمو أكثر من ذلك، وأظافر تطول وتقص ولا تشعر بها حينما تقص أظافرك، لا تتألم، فإن أصيبت وهي في يدك تألمت. سبحان الله، أظافر أقدام، أصابع مفرقة، بنان، بصمات، أنفاس، رئة، كبد، طحال، أمعاء غليظة، أمعاء دقيقة، لسانة، يدخل الطعام والشراب من مدخل واحد وينقسم في الداخل ويخرج من مخرجين، السوائل من مخرج والجوانب من مخرج آخر، كل ذلك من العلق. فخلق فسوى سوى سوى البنان وسوى العظام وسوى الحواجب وسوى العيون وسوى الآذان وسوى سوى الإحساس والمشاعر، كل ذلك خلق مادي، فكيف بما في داخل هذا الخلق المادي من مشاعر وأحاسيس؟ الحب، الكره، البغض، الحقد، الحسد، الأمل، الفرح، الحزن، البكاء، اليقظة، النوم، الإحساس، كل تلك المشاعر أين هي ومن أين تصعد؟ أين مكانها؟ وكيف تنشأ؟ وكيف تعلو؟ وكيف تشهد؟ وكيف تخبر؟ من أين تأتي الشجاعة؟ وكيف يكون الجبن؟ من أين يأتي الفرح؟ وأين يكون الحزن؟ كل ذلك من على خلق فسوى، والأكثر من ذلك جعل منه، من هذا الماء، من هذا الدم، من هذه النصفة، الزوجين، الذكر والأنثى. سبحان الله، الذكر والأنثى كيف تقسم ذلك؟ والذكر شكله غير الأنثى، ينبت الشعر في لحيته ولا ينبت لها شعر في وجهها، أعضاء التذكير فيه وأعضاء التأنيث فيها، لا يتضخم ثديه ويتضخم صدرها. ذكر وأنثى من نفس العلقة من نفس النطفة. لما هذا ذكر ولما هذه أنثى؟ ومن الذي أراد ذلك ومن الذي قدر ذلك؟ وهل يختار الأب حين يلقي بنطفته أن يأتي بذكر، أو تختار الأم حين تضع وليدها أن يكون أنثى؟ من الذي جعل الذكر وجعل الأنثى من نفس المنشأ، من نفس المنبأ؟ الرجل والمرأة نفس الرجل ونفس المرأة ونفس النطفة ونفس العلقة ونفس المضغة، إذا به ذكر أو إذا به أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فتأتي بالتوأم ذكرا وأنثى، أو أنثيان أو ذكرا. خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. بعد كل ذلك يا من تعقل وتسمع، أليس ذلك الذي فعل كل ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأها عقب قائلا سبحانك اللهم وبلى، لأن إجابة السؤال إذا كان فيه نفي بلى بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا، لأن كلمة نعم تؤكد النفي، أما كلمة بلى تزيل النفي. أليس الهمز همز استفهام، ليس نفي، فأنت تزيل النفي بقولك بلى. أليس ذلك أي أليس الله الذي فعل كل ذلك بقادر؟ بلى قادر على كل شيء، سبحانك اللهم وبلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم وبلى. وهكذا ختمت السورة بسوق الدلائل على قدرة الله على البعث، كما افتتحت السورة بذكر البعث وبيان أحوال البعث. أيها الأخ المسلم، لم يكن الإنسان شيئا فخلق، فإذا مات الإنسان كان شيئا. المادة موجود، اللحم موجود، والعظم موجود، وكل شيء فيه موجود. نعم يبلى، نعم يتحول إلى التراب، نعم يتحول إلى أبخرة وغازات وما إلى ذلك، لكن المادة موجود. وإذا كانت المادة موجودة، أليس إعادة تركيب المادة أسهل من خلق وإنشاء المادة من العدم؟ بلى بلى. فإذا كان الله قد خلقك من عدم من لا شيء، فالإعادة أهون وأيسر من البداية. بالعقل بالعقل، البداية أصعب من الإعادة. البداية من لا شيء، أما الإعادة فالإعادة لشيء موجود. من هنا كانت الدلائل القوية، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم وبلى. أيها الأخ المسلم، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. الأمر واضح، الأمر بين، الأمر جلي. هذا الإيمان في قلوبنا والحمد لله بفضل الله، بفضل الله. هو الذي هدانا بالإيمان، هو الذي زينه في قلوبنا وحببه إلينا، هو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، هو الذي جعلنا من الراشدين. فلا تمن على الله بإيمانك أو بإسلامك، بل الله يمن علينا أن هدانا للإيمان. أما الآخرين لم يوفقهم ربنا تبارك وتعالى للإيمان مع وضوح الدلائل، مع سطوع البراهين. أي إنسان يترك لنفسه وينظر، لابد أن يؤمن بالله، لابد. إيه ربي، ما من لفتة، ما من همسة إلا وتنبئ لوجود الواحد القهار الذي أنفق خلقك وجعلك تتكلم، الذي جعلك تتحرك، الذي جعلك تتنفس. أنت الآن تتنفس، أتدري كيف تتنفس؟ أنت الآن تجلس وتنظر، أتدري كيف تطبع الصورة في عقلك أو في مخك ثم تعود إليك مفصلة؟ أنت الآن يجري الدم في عروقك، هل أنت تجريه؟ أنت الآن قلبك يدق، أتشعر بدقات قلبك؟ ألك سيطرة عليها؟ هل بدأتها أنت؟ فأنت تستطيع أن تنهيها. هتشعر بحركة حجاب الحاجز؟ أنت تحركه؟ أنت تثبته؟ أنت تفرز إفرازات المعدة لتهضم الطعام؟ أنت تعمل عمل الأمعاء؟ كل ما يدور في داخل الجسم أخطر مما يدور خارج الجسم. من الذي يفعل كل ذلك؟ الله. الله ولا شيء إلا الله. فلقاؤنا اليوم مع سورة الدهر، مع سورة هل أتى، مع سورة الإنسان. سورة الإنسان مكية في بعض الأقوال ومدنية في أقوال أخرى، وأولها مدني وآخرها مكي من قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وأرجح الأقوال أن السورة مدنية، وإن كان جو السورة هو جو السور المكية. بدأت السورة باستفهام هل، وهل وإن كانت أداة استفهام إلا أنها هنا تعني الخبر، أو هو استفهام تقريري وتقريبي بمعنى قد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل كما تأتي بصيغة الخبر أو بمعنى الخبر تأتي بمعنى الجحد كقولك هل يقدر على ذلك أحد؟ أي لا يقدر على ذلك أحد. وهل رأيت كذا؟ وإن كان قد رأى الشيء فأنت تقرره، فهي بمعنى الخبر. هنا هل بمعنى قد خبر؟ يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأن الإنسان قد جاءت عليه مدة من الزمان لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان هنا إما آدم وإما الإنسان الجنس، جنس الإنسان بنو آدم. فإن كان المقصود آدم فالمدة التي جاءت عليه وليس له ذكر يذكر هي المدة بين كونه في الطين والصلصال وبين نفخ الروح فيه. قيل هذا الحين هو 40 عاما. هل أتى على إنسان؟ هل أتى على آدم حين من الدهر؟ الحين مدة غير محددة من الزمان وإن كانت محدودة. والحين هنا 40 عاما بين الطين وبين النفخ في الروح حيث سواه ربنا تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تركه 40 عاما ثم نفخ فيه الروح. وقيل 40 عاما وقيل مدة غير معينة. والدهر يطلق على مدة الزمان كله، ويطلق أيضا الدهر، يطلق الدهر على المدة غير المحدودة من الزمان، طويلة طالت غير محدود. قد أتى على الإنسان مدة من الزمان من زمان غير محدود ألا وهو الدهر، لم يكن شيئا مذكورا، لا يذكره أحد، لا يعرف اسمه ولا يعرف الغرض من خلقه. كان كذلك، خلقه ربنا تبارك وتعالى من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، ثم تركه مدة من الزمان 40 عاما أو ما شاء له أن يتركه، ثم نفخ فيه الروح. وفي هذه المدة لم يكن أحد من الخليقة يعرف عن آدم شيئا، من هو وأي شيء هذا ولأي غرض خلق. حتى نفخ فيه الروح وأخبر ربنا ملائكته أنه جعله خليفة في الأرض، فأصبح له ذكر، عرف اسمه وعرف الغرض من خلقه. والذكر قد يكون بمعنى الخبر، لم يكن شيئا مذكورا أي لم يكن شيئا معروفا. والذكر قد يكون بمعنى الخطر والشرف، كقول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شأنكم وعلو شأنكم، أي لم يكن له خطر أو شأن أو قيمة أو قدر. حتى نفخ فيه الروح وأمر أن يجعل خليفة في الأرض، أو جعله الله خليفة في الأرض، فأصبح له قدر وأصبح له شأن وأصبح له ذكر وأصبح مفضلا على كل الخلائق، إذ قد حمل الأمانة التي عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال. وقد يكون كلمة الإنسان من بني آدم اسم جنس، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والحين هنا مدة الحمل 9 أشهر لم يكن شيئا مذكور، لا يعرف أذكر هو أم أنثى، ما اسمه، ما شأنه، ما وضعه، كامل أم ناقص، سقط أم مولود. 9 أشهر مدة من الزمان حين لم يكن شيئا مذكورا، والنفس لم يكن شيئا مذكورا للذكر، وهو الخبر أو الذكر بمعنى الشأن والخبر. وقد يكون النفي للشيء بمعنى أتى علي حين من الدهر لم يكن شيئا أصلا، أي كان معدوما، فقد كانت الأرض ولم تكن أنت عليها، كانت الأرض قرونا وأزمنة ولم نكن نحن عليها، كنا في العدم، بل وكان آدم أيضا في العدم، فقد خلقت الأرض من قبل آدم، فأتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا أصلا، ما كان شيئا مذكورا أو غير مذكور، لم يكن شيئا أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بأصل خلقتنا، كنا في العدم فأنشأنا وخلقنا، إذن فهو الرب، هو المالك، هو الخالق، هو الإله، وإن كان كذلك فهو الآمر وهو الناهي، وإن كان قد أوجدنا من العدم فلا بد وأنه قد أوجدنا لحكمة، وهذه الحكمة حكمة التكليف، وطالما كان هناك تكليف فلا بد أن هناك أمانة، ولا بد أن الإنسان مسؤول عن هذه الأمانة، أمانة التكليف. إنا خلقنا الإنسان، وربنا يكلمنا ويحدثنا محددا أنه هو الخالق جل شأنه، ولا خالق سواه، ولا خالق سواه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا الإنسان، الإنسان هو الإنسان، اسم جنس لبني آدم بلا خلاف، من نطفة، النطفة الماء القليل الذي ينطف أو ينطف يقطر يقطر، فإذا قطر الماء من قربة أو من كوب أو من شيء قطرة قطرة سمي ذلك نطفا. النطفة جمعها نطف ونطاف، يبين ربنا تبارك وتعالى لنا أصل خلقتنا ومادة خلقتنا. ماء، ماء قليل، قليل نطف، أمشاج مختلطة، مختلطة بماء آخر، ماء الرجل أبيض سخين وماء المرأة أصفر رقيق، فاختلط الماءان منهما نشأ الإنسان. وأمشاج أخلاط، إذا فهو خليط من ماء الرجل ومن ماء المرأة. أمشاج قد تعني أطوار، قد تعني أطوارا، نطفة فعلقة فمضغة فعظام. أمشاج قد تعني ألوان، إذ لون هذا الماء غير لون هذا الماء. من نطفة أمشاج مشجت الخليط، خلقته فهو مشيج بمعنى خليط، وممشوج بمعنى مخلوط. والأمشاج جمع مشج كسبب، أو مشج ككتف، أو مشج أو مشج. أمشاج أخلط من ماء الرجل من ماء المرأة، مبتليه، أي ذاك سر الخلق، وتلك حكمة الخالق سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من هذه الأخلاط، من ماء الرجل وماء المرأة، ليبتلي، يختبره، يختبره بالتكاليف، بالأمر والنهي، يختبره بالخير والشر، يرى أيصبر حين الضرب ويشكر حين الخير، هل يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية، هل يصبر على الطاعات والتكاليف، يختبره ربنا تبارك وتعالى متدرجا به. ولكي يكون الإنسان أهلا للتكليف منحه الله تبارك وتعالى الفهم والتمييز، فكلا عنهما بالسمع والبصر، فقال فجعلناه سميعا بصيرا حتى يصبح اهلا للتكليف، سميعا بصيرا كناية عن الفهم والتمييز، او هي حقيقة الحواس، وخص السمع والبصر بالذكر لشرفهما ولخطرهما، جعله سميعا ليسمع الآيات التنزيلية، وجعله بصيرا ليبصر ويرى الآيات التكوينية، يسمع الكوان ويرى خلق السماوات والأرض، بذا يصبح أهلا للتكليف. وحين كلف ربنا العقلاء مكنهم مما كلفهم به وسهل لهم السبل إلى أدائه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم تفضل ربنا تبارك وتعالى على الإنسان ولم يتركه حملا لنفسه، وإن كان قد منحه الفهم المعبر عنه بالبصر أو بالسمع، والتمييز المعبر عنه بالبصر، أو منحه الحواس التي ترى وتسمع وتدرك وتميز، فجعله مميزا فاهما عارفا، وإن كان منحه كل ذلك لكنه لم يتركه يصل إلى الله بنفسه أو بما ممكن فيه من حواس أو بما منحه من عقل وتمييز وفعل، وإنما أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب رحمة دلالة هدى. لذا يقول الله عز وجل إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل، وهديناه السبيل هديناه إلى السبيل، هديناه للسبيل بمعنى واحد وهي قراءة واحدة، إنا هديناه السبيل أي هديناه إلى السبيل، السبيل الطريق، معرفة النافع من الضار، معرفة الخير من الشر، ألهمه فطرة تميز بين الممكنات والمستحيلات، بين النافعات والمضرات، بين النجاسات وبين المطهرات، فطرة سليمة. ثم جاء التنزيل يوافق ما عليه الفطرة، هديناه السبيل أريناه طريق الخير، أو السبيل بمعنى الخير والشر كقوله هديناه النجدين. والهداية الدلالة بلطف على البغية والمقصود، هديناه السبيل بللناه إلى الطريق ومعرفة ما ينفع وما يضر، إما شاكرا وإما كفور. إما هنا هذه الكلمة للتقسيم أو للتفصيل، فإن كانت للتفصيل فالمعنى إنا هديناه السبيل حال شكره وحال كفره، فلا عذر لأحد، فالشاكر هدي السبيل ومن الله عليه بالهداية، والكافر دله الله على السبيل وخذله وكله لنفسه، ففي حالة هداه وفي حالة كفره فقد دل الله الجميع على السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور، هديناه وهو شاكر وهديناه وهو كافر، دللناه فلا عذر لأحد ولا حجة لأحد على الله بعد الرسل. وإن كانت الكلمة إما للتقسيم فالمعنى إنا هديناه السبيل ودللناه وبينا له وأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل، فمنهم من شكر ومنهم من كفر، والآية دليل على الاختيار وعلى أن الإنسان غير مجبر، بل أعطاه الله تبارك وتعالى الاختيار ومطلق الحرية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن أراد العاجلة إلى آخرها، ومن أراد الآخرة، ومن يريد حرص الدنيا ومن يريد حرص الآخرة، إذا فقد منح الإنسان إرادة واختيارا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. وفي الآية لفت إما شاكرا صيغة عادل، وإما كثورة صيغة مبالغة، ولم يقل إما شكورا وإما كفورا بالتجانس، أو يقول إما شاكرا وإما كافرا، بل قال إما شاكرا فجرد اللفظ من صيغة المبالغة، وإما كفورا أعطى اللفظ صيغة المبالغة، يشعرك هذا بأنك مهما شكرت فلن تؤدي الله حقا ولن تؤدي النعم حقها. وأعلى الناس مقالا في الطاعة شاكر، وأما الكفر فيوغل فيه الكافر، يوغل فيه ويستمره، فجاء بصيغة المبالغة في الكفر لأن الإنسان إن كفر وأوغل في كفره وصل إلى أقصى درجات الكفر، أما إن عبد وأطاع فلم يصل إلى أقصى درجات الشكر، إذ مهما شكرنا قل لله شكرنا ولم نوف النعم حقها، فقال إنا شاكرا وإنا كفورا. ويأتي بعد التقسيم بيان الجزاء لكل نفس ما عملت. فتكلم عن الكفار أولا، فعبد يتوحد وأخبر بما أعد لهم، فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا أعددنا وهيأنا وجهزنا، إنا أعتدنا للكافرين الذين كفروا بالله وباليوم الآخر، كفروا برسله وكتبه وملائكته وباليوم الآخر وبالبعث وبالنشور، عد الله لهم سلاسل يقادون بها وأغلالا يقيدون بها وسعيرا يحرقون بها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، في الوقت تحذف الألف قراءة، وفي الوقت يبقى على الألف إنا أعتدنا للكافرين سلاسل قراءة. والسلاسل جاء ذكرها في مواضع أخرى، طولها 70 ذراعا يقاد بها الكافر، وأما الأغلال فهي القيود التي تجمع اليد إلى العنق، فتغل الأيدي إلى الأعناق، ثم يسحبون بالسلاسل على وجوههم. إن أعتدنا للكافرين سلاسل، وقرئت بالتنوين سلاسلا أيضا. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، والسعير النار المتأذدة التي تفوق كل خيال، وبضدها تتميز الأشياء الأبرار، والأبرار جمع بر أو جمع بار، وقيل البر جمعه أبرار والبار جمعه بررة. البر الطائع لله المتوسع في فعل الخيرات، لأن كلمة البر أصلا تعني الواسع الممتد، ومنه البر والبحر، وسمي البر برا لاتساعه وامتداده، فالبر المتوسع في فعل الخير. وقالوا البر الذي لا يؤذي الذر، والذر النمل، وقالوا البر الذي لا يؤذي أحدا من خلق الله أبدا، وقالوا البر الذي بر أباه وبر ابنه، فكما أنت مأمور ببر الوالدين فأنت مأمور ببر الأبناء لأن لابنك عليك حق. البر المتوسع في فعل الخيرات، والأبرار منزلة ودرجة، والمقربون منزلة ودرجة، والصالحون منزلة ودرجة، والجنة منازل والجنة درجات، وما يشربه المقربون خالصا يأخذ منه الأبرار مزاجا لشربهم، وما يشربه الأبرار خالصا يأخذ منه الصالحون مزاجا لشربهم، فالتسليم شرب المقربين. والكافور شرب الأبرار، وهكذا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، الكأس الإناء فيه خمر، فإذا لم يكن فيه خمر لا يسمى كأسا، يسمى كوب، يسمى قدح، يسمى قدح، يسمى كوب، لكن لا يطلق كلمة كأس إلا على الإناء فيه خمر. وقد يكون الكلام مجازا وقد يكون حقيقة، إن الأبرار يشربون من كأس إناء فيه خمر، أو بمعنى خمر، يشربون من خمر كان مزاجها خليطها مخلوطة كافورة، والكافور طيب يستخرج من شجر ينبت بالهند والصين، أبيض فيه برودة وله رائحة طيبة، لكنه لا يشرب، لا يشربه الناس، وإنما يستروحون به، فهو طيب، طيبه أفضل وأنفس وأغلى أنواع الطيب. فهل يخلط ما يشربه الأبرار من خمر بالكافور فعلا، أم أن الكافور اسم العين من عيون الجنة، أم أن الكلام معناه أن الخمر رائحتها طيبة تطيب الكافور؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا، عينا إذا فالكافور عين، هي اسم عين، أو عين من كافور، أو عين بدل من كأس، يشربون من عين، يشربون من كأس، هذه الكأس هي عين.